نستعين نستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينة إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفة قبل ما نقرأ الآيات ونقرأ أو نعلم تفسير الآيات التي نقرأها اليوم إن شاء الله، وقفة مع القلب السليم الصحيح. ما هو القلب الصحيح؟ ما هو القلب السليم؟ عسى الله أن يرزقني وإياكم قلبا سليما، عسى الله أن يرزقني وإياكم قلبا سليما، اللهم ارزقنا قلبا سليما. القلب السليم يا أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين قال ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إلا ما في كتابه الكريم إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان إبراهيم عليه السلام قلبه أواها منيبا، اللهم ارزقنا هذا القلب. القلب السليم قلب كل همه توحيد الله، هم عنده توحيد الله الواحد القهار، يعرف الأدب مع الله، وأول شيء في الأدب مع الله عز وجل إن يوحد الله سبحانه وتعالى. فكل هذا هم هذا القلب السليم في الله عز وجل، فلا يوجد له هم غير ربي سبحانه وتعالى، شغل بالله سبحانه وتعالى. هذا القلب السليم حبه كله في الله، وعطاءه كله في الله، وبغضه إما حبه في الله أو بغضه يكون في إيه؟ في الله. إذا أعطى أعطى في الله، وإذا منع لم يمنع بسبب أمور دنيوية، ولكنه منع فين؟ في الله. ولذلك إن أحب أحب في الله، والبغض بغض في الله. ليس شيء في نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى. قصد هذا القلب السليم، كل قصده ونيته إخلاص العمل لله، لا نية له في أي عمل غير الله عز وجل. هذا القلب السليم يشغله قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا هذا القلب صلاته ونسكه وحياته ومماته لله رب العالمين، لا يوجد شيء مطلوبا له في الدنيا إلا يرضى ربي سبحانه وتعالى. هذا القلب السليم يا أحبائي بدنه كله لله. يعني إيه بدنه كله لله؟ يعني جوارحه، مقصود في ذلك جوارحه. إذا سمع سمع ما يرضي الله، وإذا خطى خطوة فلا يخطو خطوة إلا خطوة تقربه من الله، يعني مشيه مشاويره ذهابه كله في الله سبحانه وتعالى. استعمله ربي، القلب السليم قلب استعمله ربي، فجعل أعماله كلها سبحانه لله سبحانه وتعالى، حتى نومه وراحته ويقظته لله وحده. حديثه حديث بين خلين، فحديثه كله عن من؟ دائما عن الله سبحانه وتعالى، حديث عن الله، فهو أشهى إليه من كل حديث في كل شيء. القلب السليم قلب تدور أحواله حول مرضات الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى. كلما وجد لنفسه تقاعسا وفتور وقلة عمل، تبع لنفسه قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. القلب السليم يا أحبائي قيل قلب انسبغ بين يدي الله بالعبودية، فهو عابد لله سبحانه وتعالى، ولذلك صارت العبودية صفة من صفاته، صارت العبودية صفة من صفات هذا القلب، فأتى بالعبودية لله سبحانه وتعالى ليس راضيا ولكن متحببا ومطيعا. يأتي بالعبودية وهو وهي أحب شيء إليه، يعني يقوم بالصلاة وهو سعيد بها، يصوم وهو سعيد في صلاته، يقيم الليل وهو سعيد في قيام ليله، يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى وهو سعيد في ذكر الله عز وجل، يحفظ كتاب الله عز وجل وهو سعيد بحفظه لكتاب الله عز وجل. فإن حفظ القرآن حفظه بحب، وإن قام للصلاة قام بحب، وإن جلس يتعلم في مجلس علم جلسه تحببا وتقربا وتوددا. لا يستسقي العبادة، لا يستسقي أي عبادة من العبادات، فكلما عرض عليه أمر من أوامر الله أو نهي من الله قال في لأمر الله سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. القلب السليم قلب إذا أصاب صاحبه قدر من قدر الله سبحانه وتعالى فقال: ربي أنت العزيز الرحيم وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف، لا صبر لي إلا ما تصبرني إلا تصبرني، ولا ملجأ لي إلا منك إلا إليك، ولا ملجأ لي منك إلا إليك، فليس لي من يعينني ويقويني ويتقبلني إلا أنت يا رب العالمين. قلب كله إيه؟ متعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. إذا أصابه ما يكره قال: رحمة أهدي لي من الكريم. شايف تقبل الأقدار ده؟ إذا أصابه ما يقدر ما يكره قال: رحمة أهدي لي من كريم رحيم. وإذا صرف عنه ما يحب قال: شر صرف عني من رب رحيم. فكل ما أصابه في السراء والضراء فتحوا له باب من أبواب العبودية دخل به إلى العزيز الحكيم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القلب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ليس ذلك إلا لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. القلب السليم يا أحبائي والذي عرف حق الحق حق الله سبحانه وتعالى فاتبعه، فعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وإذا وجد سبحان الله قضاء الله سبحانه وتعالى صبر على البلاء، وإذا وجد السراء شكر ربي وكان حميدا لآلاء ربي سبحانه وتعالى. القلب السليم قلب صحيح يعلم أن هذه الدنيا سويعات قليلة لا يضيعها في لهو ولعب، وعلم أن هذه الدنيا مزرعة الآخرة وعليه أن يعمرها بالعمل الصالح، وذلك بدون تراخي ولا تكاسل ولا فتور. ولذلك قيل أهم علامات حياة هذا القلب، أهم العلامات حياة القلب السليم، أولها وجل القلب من الله عز وجل وشدة خوفه من الله عز وجل. قال ربي إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعظيم، فلهم نصيب وافر من هذه الآية. يقول ربي سبحانه وتعالى: لهم حظ من هذه الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالقلب إذا خاف من الله سبحانه وتعالى عز وجل فلا وقت لديه سبحانه للعبد، لا وقت لديه في غير عمل، فهو يعبد الله في وجل وفي خوف وفي حزن. لو سمحت يا جماعة أذكر مرة ثانية، الدرس الساعة 10، حتى لو كان في الحلقة فوق في القرآن فأذكركم إن القرآن إن شاء الله بإذن الله في تحفيظ القرآن يتوقف وقت الدرس، ما ينفعش يبقى في المسجد درسين لو سمحت. المفروض إن الساعة 10 تنتظر كل واحدة فينا للقرآن. ده دي آداب المسجد ودي آداب طالب العلم. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم آداب طالب العلم، حلية طالب العلم يا بناتي. أنا أتمنى كلنا نقرأ حلية طالب العلم عشان يعرف الإنسان كيف يتأدب كطالب علم. نرجع مرة ثانية، أهم علامات لحياة القلب، أهم العلامات لحياة القلب وجل القلب وشدة خوفه من الله عز وجل، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال ربي سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مفروض الإنسان يعني يكون القلب المقبل على الله، القلب السليم، قلب يخاف الله، يرجو رحمته، يخشى عذابه، ويحب الله عز وجل. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يعيش بدون الثلاثة، لا يستطيع المؤمن أن يعيش بدون الثلاثة: قلب يخاف ويرجو ويحب. قلب يخاف ربي يرتجع إذا ذكر الله، وقلب يخشى الله عز وجل في السر والعلن، وقلب محب الله عز وجل. أبدى دلائل محبته لله عز وجل، أبدى دلائل المحبة. فدلائل المحبة لله سبحانه وتعالى إن الإنسان يكون مقبل على ذكر الله عز وجل، محبا أن يستمع أطيب القول عن الله عز وجل. هذا هو القلب المحب لله عز وجل، قلب وجل، قلب يحب كلام ربي سبحانه وتعالى، قلب إذا أراد أن يتقرب إلى الله يتقرب إلى الله عز وجل أولا بالفرائض ما افترض ربي عليه، كل ما افترض رب عليه يتقرب إلى الله بها، ثم بعد ما يتقرب بما افترض ربي عليه يتقرب بما بالنوافل. نوافل هذه نوافل عند الله سبحانه وتعالى هي نوافل كثيرة، سواء نوافل الصيام أو نوافل الصلاة أو نوافل قيام الليل أو الضحى، أو يتقرب بهذه السنن إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قلب المحب لله عز وجل يحب أسمائه وصفاته ويتعبد ربي بأسمائه وصفاته. يبقى لو نصيبنا التعبد كل باسم أسماء الله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، مش مجرد أن يعرف الاسم، لا، يعرف الاسم ويتعبد له ويتعبد ربي بهذا الاسم. كيف يكون عبادة بكل اسم أسماء الله عز وجل؟ قلب محب لله يا أحبائي قلب يتأمل في نعم ربي عليه. كم من نعمة في حياتنا كثيرة لكنها نظر لنا نشعر بها من نعمة حتى تزول، فإذا زالت تذكر الإنسان أنها كانت نعمة. وذلك لأن العبد من دلائل محبة العبد لله عز وجل إن العبد من نعم يعرف نعم ربي عليه فيحمد ربي على هذه النعم، يكون كثير الحمد للنعم. أما الإنسان الذي دائما لا يذكر إلا النقم، لا يذكر إلا السوء، فهو عبد لا يعرف محبة الله عز وجل. فمحبة الله سبحانه وتعالى تجد العبد المحب لله دائما يسرد نعم ربي كثير، نعم ربي في نفسه، ونعم ربي فيما حوله، ونعم ربي فيما أنزله ربي عليه في إرثان حوله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي رزقه، وفي ستره، وفي عطائه، وفي من تحبه، وفي من حوله، وفي من يعلمك، وفي كل ما يقربك إلى ربي سبحانه وتعالى. ذلك يا أحبائي من نعم ربي التي لا بد للعبد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهي حب لله، فهذه من دلائل محبة الله سبحانه وتعالى، محبة العبد لله عز وجل، من دلائل أن تكوني محبة لله عز وجل. أيضا إن سبحان الله إنك تحب تجلسي في مجالس الذكر، تبقاش مجالس الذكر ضيقة على نفسك، لا، لأن من أحب الله أحب أن يسمع أطايب القول عن الله، من أحب الله أحب أن يسمع أطايب القول عن الله، وأنت حديثي بين خلاني، تحب لما تجلسي أي مجلس إن معاكي وإن حواليكي يذكروك بالله عز وجل، فيرق قلبك، فيرق القلب. كم إنسان يا جماعة بيبقى معاه القرآن لكن قلبه غير رقيق، ليه؟ لأن سبحان الله ربنا عمرنا يدخل في السر كافة. القرآن في كل شيء، لكن نحتاج تفسير ذلك القرآن عشان نفهم ونعي، لأن القرآن يعلمنا كل شيء. لكن كم إنسان يحفظ كتاب الله لكن لا يعي، مش فاهم، مش فاهم، لا يفهم صح كتاب الله عز وجل، ولا يفهم ما هو المضمون وما هو المطلوب في كتاب الله عز وجل. ومن أعظم ما يطلب منك في كتاب الله هو تعلم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى. ثم من دلائل محبتك لله سبحانه وتعالى التفكر في الكون، في مخلوقات ربي، إنك دايما تفكري في مخلوقات الله عز وجل. فكري كده في إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قرأتيها في كتاب الله عز وجل، لكن هل لك لحظة من لحظات وقتك لتفكري في مخلوقات الله؟ كان كثير من الصحابة من أعظم عبادته لله عز وجل التفكر في مخلوقات الله، فيزداد إيمانا ويزداد حبا ويزداد قربا لله سبحانه وتعالى. إذن أهم علامات لحياة القلب يا أحبائي أن تجد القلب وجد محبا مقبلا الله منيبا خائفا مرتجفا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعرف أن الخوف عمل، إذا خفت من الله عز وجل ازدادي عملا، كل ما تزداد خوف تزدادي عمل. كل ما تخاف إن أنت إن الإنسان هيموت خلاص وقرب موته خلاص، يوم يعمل إيه؟ يزداد عملا، لأن سريعاتك في الدنيا تمر قليلة. الأخوات اللي بيجوا متأخرين أذكركم مرة ثانية، معاد الدرس الساعة 10 وليس 11. نعود مرة ثانية إلى الدرس، وهي ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف من الله يا أحبائي خوف عمل. لما تيجي تتجلد في نفسك خوف من الله، إعلاني لو أنت بتخافي من ربنا وما بتعمليش، يبقى خوفك ده خوف، ده تخويف من الشيطان يخوف أولياء. لكن خوف من الرحمن فتركه إلى الله. لو خفت ربنا هتفرق. لو خفت من الله عز وجل، ذكرنا يا أحبائي أن الإنسان ممكن يخاف من أي حاجة في الدنيا، خوف طبيعي. تخافي سبحان الله، تخافي ممكن من بعض الناس تخاف من الظلمة، تذكرهم بالقبر لما يغلق عليهم يطار أعمالهم إيه. كثير من الناس تخاف من الظلام لأنها بتفكرهم إذا أغلق عليك القبر، هذه وحشة القبر، هذه مهمة القبر، ترى أعمالنا تبلغنا. بعض الناس تخاف من حشرات حتى، ففي خوف طبيعي. إنما الخوف من الله فرار إلى الله. الخوف من الله فرار، تفري، تجري، تسارعي، تسابقي. أين الذين يسابقون؟ أين الذين يسارعون في الخيرات؟ أين الذين امتلأت سريعات عمرهم بالطاعة؟ كل يوم خزائن يا بنات، كل يوم خزينة، كل يوم كأنك دولاب بتفتحين بترصصي في عملك. ولذلك قيل الأعمال الأيام خزائن. خزائن يعني إيه؟ دواليب. كل دولاب منهم النهاردة بيت الدولاب ده بكذا وكذا وكذا وكذا، وبكرة امتلأ الدولاب بكذا وكذا وكذا وكذا، لحد ما تأتي يوم قريب تفتح هذه الخزائن، إما تجري حصرات وإما تجري ما يسرك. لما تقف بين يدي ربك غدا، والغد قريب وكل آت قريب، لما تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى وتجري إن خزائنك ملئت بالخيرات، ملئت بالقلب السليم، ملئت بالطاعات، ملئت بمحبة الله، ملئت بكل ما يقربك من الله عز وجل، هنا فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل اللي انت جمعتيه في الدنيا ولا شيء، لا مالك ولا ولادك ولا متاعك الزاين ولا اي شيء، انت جمعتي ايه؟ علشان كده بعض الناس سبحان الله بيكون بعضهم عندهم بعض النعم الناقصه في الدنيا بينتهي الحزن، يتقلبوا في الحزن. قلنا يدعو ان الباقيات الصالحات خير، هي دي الباقيه. حبيبتي لا تحزني على اي شيء فاتك في الدنيا، لان الدنيا كلها الى زوال، مش اللي فاتك بس، ده انت واللي فاتك هيبقى الى زوال، كل من عليها فان. فلا يوجد شيء في الدنيا تحزنين عليه الا وهو الى زوال، سواء عندك هذا الشيء او عند غيرك. هذا الشيء لو كان عندك او عند غيرك زايل. فعشان كده لا يبكيكي ولا يحزنك الا تقصيري في حق الله عز وجل، الا انك تكوني مقصره في حق الله عز وجل، الا انك ما تكونيش فاهمه انت جيتي الدنيا ليه. انا ما كنتش فاهمه ما هي علامات صحه الانسان، صحه الاسلام، صحه الايمان، صحه محبه الله عز وجل، صحه الخوف من الله عز وجل، ملخص الخوف من الله يا احبائي فرار الى الله وعمل صالح يقرب من الله، وتذكر ايام تمر وعمر يكون يجري يجري بينا بالامس القليل، يمر بك الاسبوع والاسبوع والشهر والشهر والعام والعام، وتمر ايام عمرك، فهل من مستجيب؟ وهل من مستمع؟ وهل ممن يعمل؟ وهل ممن يعد الى لقاء الله عز وجل؟ ماذا اعددنا؟ ماذا اعددنا؟ ولذلك قيل يا احبائي اهم علامات حياه القلب، طبعا مش هعيد بقيه الدرس البنات الجم متاخرين، لكن اكمل على ذلك، اهم علامات حياه القلب انه القشعريره في البدن ولين الجنود والقلوب عند سماع القران. واقول لي هي وقفه في ذلك، ان البعض يسمع القران ويقرا القران ويحفظ القران لكن لا تنتهي هذه القشعريره ولا يشعر بهذه اللذه الا مجرد حروف يحفظها، فقط حروف. ولذلك كما قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه ايه جلود الذين يقشعر ما تقشعر جلوده الذي يخشى ربه سبحانه، ثم تلين اقشع قشعريره، واذا وجدت هذه القشعريره في قلبك ثم لين قلبك بالطاعه احمد ربي. هذه فتره من فترات القرب من الله سبحانه وتعالى، فتلين ثم تلين قلوبهم وجلود المقلوب الى ذكر الله، ذلك هي هدى الله يهدي من يشاء ان يضل الله فما له يضل له فما له من هذا. اذا ضل العبد، اذا الانسان ضل من هذه؟ لا احد، لا احد يهديك الا الله، انك لا تهدي من احببت ولكن من الله يهدي من يشاء. لا يستطيع احد ان يهدي حد مهما قلت ومهما قعدت، يعني ممكن تقعدي مثلا قدامك واحده كده تقعدي تقولي لها تقولي لها تقولي لها وهي بتسمع كلامك، وتدخل من تدخل من اليمين تدخل من الشمال، اذا اراد لها ربي الهدى هتهتدي، واذا لم يرد ربي سبحانه وتعالى الهدى ليس عليك هدى ولكن من الله يهدي من يشاء. ولذلك فمن كان قلبه لا يخشى عند دروس العلم وعند قراءه القران قيل فليبحث عن قلب اخر. اذا ما طلعتيش من دروس العلم وانت متغيره ومستديده قربا من الله ومستديده فهما، بعض الناس بتقعد في دروس العلم من كله حتى مش منصته او كلها مش حاضره، اقول كما يقول اهل العلم فمن كان قلبه لا يخشى عند دروس العلم وعند قراءه القران فليبحث عن قلب اخر، يبقى قلب ماضي. اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما. ولذلك يقول ربي في كتابه الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم ايه لما الى ايه لذكر الله ونزل الحق. متى يأل هذا القلب ان يخشع بيسمع ويقرا؟ متى ياتي وقت الخشوع؟ اذا كانت تمر عليه الايام ولا يخشع، نسال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نبهنا ربي سبحانه وتعالى قال في ذلك في يعني ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. يسمع وما زال مصر على ما في نفسه، اسال ربي ان يشفي انفسنا وفي النفس يا رب العالمين. ولذلك قيل يا احبابي من صفات هذا القلب السليم من علامات هذا القلب السليم ايضا الاذعان للحق والاخلال له، انك تذعين للحق فلا تجادلي في الحق ولا ترضي الا بالحق بما جاء بما انزل ربي وتعمل بذلك، وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من يمينهم، حق بمن؟ من ربك، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يعني ايه تخبت؟ عرفت الحق اخشعي بقى، مش عرفت الحق ما زلت على تجدي نفسك والوهم قاعد مسيطر على قلبك وعلى عقلك. نسال ربي ان يرزقنا قلوبا سليمه يا رب العالمين. النقطه التي تلي ذلك في صفات احبائي القلب الصحيح المخبت كثره الانابه من خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب سليم. بينك وبين نفسك تحسي بخشية من الله عز وجل، مش معك حد في الغرفة اللي معك، لكن قلبك يرتجل، قلبك يرتجل مش من أي شيء إلا من خشية الله. تشعرين أنه مصر، تشعرين أنه لا تؤدي الحق الذي لا بد أن يكون لك عليك، تشعرين بأن هناك أداب لا بد أن تؤديه، الأدب مع الله، لا بد أن تتعلم ما هو الأدب مع الله، لا بد أن نتعلم مقصرين، مقصرين في الأدب مع الله عز وجل، فلا بد العبد أن يتعلم ما هو الأدب مع الله عز وجل. ولذلك يجد الإنسان كثرة العنادة إلى الله سبحانه وتعالى، ورجوع إلى عبد الله سبحانه وتعالى، وتذكر العبد بالآخرة، وتذكر في ذلك اليوم القريب يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن مسؤول. إذا كنت بتحبيهم في الدنيا كلها ولا حد فيهم ينفعك إلا عملك الصالح، لكن إلا في حالة واحدة، يوم يجتمع الأخلاء يا أحبائي، الأخلاء بعضهم ببعض عدو إلا نتقي. هؤلاء الذين يستحقون إلى الجنة زمرا، المرء على دين قلبه. ولذلك انظر من تحب ومن تخالف، من تؤذي في الله، حتى تحشر مع مسألة أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك كنا نقول لأحبائي، يعني سبحان الله، لما ذكر رب سبحانه وتعالى هؤلاء الذين قال فيهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، أعاد لذلك اليوم وعملوا لذلك اليوم واستعدوا لذلك اليوم وسابقوا لذلك اليوم وسارعوا لذلك اليوم كما قال رب سبحانه وتعالى، نسأل ربي أن يكون منهم يا رب العالمين. ولذلك يا أحبائي، على العبد أن يعرف أن دار الدنيا هي دار عمل وليس دار إقامة وليس دار مقام، لكن هي دار ابتلاء. يبتلى الإنسان بالمرض، نسأل الله العافية، بأي بلاء من أي كان، نقص الثمرات للأنفس، عشان تبتلى ابتلاء بالنفس. يعني سبحان الله، يمكن بعض البلايات تهون إلا ابتلاء بالنفس، يبقى شديد. وله في ابن القيم في ذلك الأمر مسألة مستفيضة، إنك لما تبتلي بالنفس ازاي يمكن يكون الشتت علاج انك تقولي تقراي الكلام ده عشان تصبري على بلائك بالناس. كلا فيها ابن القيم رحمه الله عليه ازاي الانسان يصبر على بلائه بالناس، كثير جدا الكلام، كلمات كثيره جدا ونقاط كثيره جدا. ولذلك كنا نقول لاحبائي، هذه دار عمل خلقنا ربي فيها وهو معروف، وعلمنا لماذا خلقنا. مش خلقنا عشان تبكي على الله على اللبن المسكوب ولا على دنيا ثانية، لا، لكن تبكي على عمل قصرت فيه في ذات الله، تبكي على يوم زي ما الصحابة كده علمونا وتعلمنا منهم، تبكي على يوم مر في حياتك ما زلتيش فيه، يبكى على اليوم ده بعد، يا يوم مر حياتي ما زدتش في ذلك اليوم. قولي كده، تصفحي كده أيام صفحة حياتك الأسبوع كده، وقولي أنا الحمد لله اليوم ده عملت كذا، واليوم ده عملت كذا، واليوم ده تقرأت كذا، واليوم ده عملت كذا، واليوم ده عملت كذا، واليوم ده استغفرت، واليوم ده تبت، واليوم ده أنبت، واليوم ده تقربت إلى الله بكذا. بينك وبين نفسك حسبي نفسك قبل أن تحاسبي وتزيني إلى العرض، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي، من علامات القلب السليم أيضا النقطة التي تلي ذلك، السكينة والوقار. اللهم ارزقني وإياكم. ده ما ذكر ربي سبحانه وتعالى أنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تجد المؤمن دائما قلب سكينة طمأنينة، قلب المؤمن القلب السليم قلب في سكينة طمأنينة، حتى تعرض عليه المسألة أو يأتي الشيطان بمسألة، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من إيه؟ تذكروا إذا مسهم الشيطان، تذكروا فإذا هم إيه؟ خلاص عرف إن دي مسهم الشيطان، تذكر ربي سبحانه وتعالى، فعاد إلى طمأنينة القلب وإلى سكينة إلى السكينة وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى. أما الآخر يمدونها في الغيث ثم لا يبصرون، التالي بقى المتمادي مع الشيطان، آية النار بيدهم. لا في لا يوجد سكينة في قلبي. ولذلك من أعظم الأشياء يا أحبائي أن نتمنى لي ولكل من أحب أن ينزل على قلوبنا السكينة كما أنزل على ربي على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. يبقى قلبك الإيمان، لكن لما يتربع في قلبك السكينة تحس أنك مطمئنة حتى في مواطن الضغط، حتى في مواطن الكرب، حتى في مواطن الشدة، حتى لو جالك أي نوع من أنواع الاختبارات تلاقيهن فيه سكينة على القلب. ها خفت ولا نازل السكينة؟ سمعت الصوت أنا قلت يعني نفتو السكينة نوزع في حفظي على القلب. أن ينزل السكينة. اللهم يا بناتي عايزة لينا أقولهم نفتكر دايما اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. كانت دائما أمهاتنا رحمة الله جميعا، من كان حيا فاللهم ارحمه حيا ميتا، ومن كان ميتا فاللهم انزل على قبره ضياء الحسنى والسرور. كان من اعز الدعوات اللي احنا كنا نسمعها واحنا صغار لا نعي، لكن وعيناها الان. اللهم احسن ختامها. كده ليه بقى؟ دايما كان يقول اللهم احسن ختامها، لان اذا حسن ختامك مات الانسان على القلب يبعث عليه. اللهم استغفر الله. إذا نقول لأحبائي سبحان الله علينا، نسأل رب أن يرزقنا وإياكم سكينة تثبت في قلوبنا كما كان في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. النقطة التي تلي ذلك من علامات سلامة القلب، قيل خلقا القلب بحب المؤمنين، يمتلئ القلب بحب المؤمنين. يبقى قلبك كده ايه؟ اه في خفقان بحب المؤمنين. اي نعم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يدعو ان ما يبقاش في قلبه، ندعو ان ما يبقاش في قلبك غلا. في بعض الناس والعياذ بالله الغلا لا يدخل بقلوبهم، يظهر على عيونهم. نسال رب العفو والعافيه، ونسالك ربي قلبا سليما، ونسالك ربي قلبا رحيما، ونسألك ربي قلبا شفيقا، ونسألك ربي قلبا يعني سبحان الله لا تغدره المسائل، لا تشوهه المسائل. قد قال القلب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما في كتاب ربي سبحانه وتعالى. سلامة القلب من الحق من علامات يا بناتي القلب السليم. سلامة القلب من الحقد، مش في قلبه حقد على حد أبدا. كل إنسان تربي مسألته لله، وإياك أن يجعل في قلبك حقدا ولا غلا. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. التأنيب ده حب شديد أوي، ألف بين اتنين ما كانوش يعرفوا بعض وهذا من عند الله. هذا التأليف من عند الله سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. ولذلك من نعم ربي سبحانه وتعالى أنهم كانوا أعداء، فالذي يملك القلوب هو ربي الملك. لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، لكن الله ألف بين تمدوا تحبوا. كان حب سبحان الله سلامة قلب، ويظهر أثر ذلك سبحان الله في اللي هم من مين؟ في الأنصار. سبحان الله، شوفي وصل حبهم لإيه بناتي، إنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يأثر الرجل للرجل فقل له هذه زوجتي وهذا مالي، يخيروا. ما هذا التأليف؟ ما هذا الحب؟ ما هذا الوفاء؟ والذي صنع في قلوب ذلك هو الله. لأن سبحان الله يا بناتي المسلم للمسلم كان بنيانا يشد بعض وبعض صفا واحدا. ولذلك علمنا ربي في كتابه الكريم أن سلامة القلب تكون من حلول القلب، من صفات أهل الجنة. ولو وجدت فيك هذه الصفة إذا أنت من فيك صفة من صفات أهل الجنة. اللهم ارزقني وإياكم. ونزعنا ما في صدورنا من غيره، ونزعنا. تعرفين يعني ايه ينزع من قلبك الغل؟ الغل ده بيقرق الانسان، تلاقيه يقعد يتفكر وينام ما ينامش، ويقعد يفكر والشيطان يدخل بقى يعمل ايه مع الشيطان، يقلب عليه المسائل، يقلب عليه المسائل، لانه يعلم الشيطان اللعين ان اهل الجنه ليس في قلوبهم غلا. ونزعنا، نزع ربي من قلوبهم الغل اخوانا على صوره. ولذلك نعم سبحان ربي. لا يعني هو في فرق بين الخلاف والغل. خلاف في المسائل دي وارد جدا، هذا الخلاف وارد، لكن الغل ان الانسان يبقى مثلا ايه حاقد على ده وحاقد على ده وحاقد على ده، وبيقول كده بنفسه انا مش بحب ده، انا بكره ده، وانا احب ده ليه، وانا احب ده، ما بيحبش الخير لحد، فبيبقى ويحسد ده ويزيد. هو ده الغل يا بنات، انه يبقى القلب مريض والعياذ بالله. اللهم اشفي قلوبنا جميعا. ولذلك نقول سبحان الله سلامة القلب فالايمان، ولخص ذلك الامر انه الايمان يربط على القلوب ويقوي صلابة القلوب ويقوي صلابة القلب، القلب قوي. حتى ان كان سبحان الله في البداية كان هناك نزاع بين الاوس والخزرج، لكن بعد الايمان أصبحوا إخوانا متحادين، فلا بد للمسلم أن يحب المسلم أخيه المسلم ما يحب الإيه لنفسه. فإذا مات القلب يا أحبائي، ده كان القلب السليم، فإذا مات القلب تقطعت، قيل ملخص نمرة واحد النقطة الأولى، تقطعت الجوارح عن الطاعة وعن العبادة، فلم يؤدي حقنا في عبادته. أقولها تاني حاضر، إذا مات القلب تقطعت الجوارح عن الطاعة وعن العبادة ولم يؤدي حق الله في عبادته، تبقى ثقيلة، ثقلت، تبقى تقيلة. لو قام قيام الليل يبقى قيام الليل هو إيه؟ مش عايز يقوم. كان قبل كده مثلا يقوم بساعتين ولا ثلاثة ولا جزء ولا جزئين ولا ساعة ولا نص ولا ساعتين، دلوقتي ده يعني لو قام يبقى ايه؟ مش قادر، تقيله، طعس ثقيل عليه. يقوم للصلاه، اسال الله العفو والعافيه، طعس ثقيل عليه. اي طاعه قيسي على اي طاعه بدون بقى يعني الترداد او بدون ما نذكر كل طاعه، كل طاعه اصبحت. ولذلك قيل تقطعت الجوارح عن الطاعه. مثلا كان النظر مثلا بص المحرم كان بيحفظ عينه، قالوا يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين والمؤمنات ان هم يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم. يقوم يعمل ايه؟ كان اول ما يجي حاجه فيها معصيه يغض طرفه، لكن بعد ما مات القلب تجد العين منطلقه للمعصيه، نسال الله العفو والعافيه. وكذلك الاذن، تجد مثلا يعني بعد ما الانسان يعرف القران ويحب القران وطلع كده بالله لا يستطيع ان يسمع أغاني والأشياء اللي انتوا عارفينها دي كلها أبدا أبدا. لكن لما القلب بيموت بيعمل إيه؟ يستحسن كل شيء يبغضه ربي. فاكرين في سورة لقمان لما قال ربي سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وقال أنا وقيل فيها من لهو الحديث هو إيه؟ المعازف والأغاني، قال في ذلك وأقسم على ذلك، يستحسنها، يحبها، يحب يسمعها وغير ذلك. تلاقي مثلا وقته كان ثمين، قاعد مثلا وقته كل وقت منشغل، زي ما قلت لكم خزانات يوم مليانه، كل يوم عنده الخزانه بتاعته مليانه مستفه، يجي بعد كده يستبدل الخزانات دي بايه؟ فراغ. تجي الخزانه فارغه، الدولاب عنده في كل يوم، في كل يوم يمر عليه فارغ، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه تقربه. ولذلك اسال ربي العفو والعافيه لنا اجمعين يا رب العالمين. النقطه التي تلي ذلك يا رب يا بناتي، وهي أن يكون هذا العبد لا يعرف حق الله، وهي نمرة اثنين، لا يعرف حق الله، لله حقوقا على العبد، لله حقوقا على العبد أن يوحده، لا يشرك به شيئا، يرضى به ربا، يرضى بقضائه، يرضى بعطائه، يرضى بما قسم. للعبد ربي على العباد على العباد حقوق، أن يصبر، أن يشكر العبد، يشكر ربي، يصبر على ما جاء ما ابتلي به في الدنيا، يكون متوكلا على الله وحده لا على غيره، يكون مفوضا امرا يعلم ان لا يملك احد له شيء. ولو وكل الانسان في اي مساله من مسائله مجرد توكيل وقتي، لكن الوكيل على الحق هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يعمل الا حقا. تجري لما يتوكل على الله تلاقي توكله ضعيف، استخف المساله. ما انت لو تستخير في مساله يبقى تفوت امرك لمين؟ لو جبت المساله عكس ما يحب او يرضى، يفضل بقى يعيد ويزيد في المساله. وازاي رب سبحانه وتعالى اعتز بهذا؟ وكانه يناقش ربي في قدره. لا يعمل بكتاب الله، وهي الثالثه، لا يعمل بكتاب الله عز وجل ولا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمانا، ياتي زمن يقول به الرجل: ناخذ بالقران ولا ناخذ بالسنه. لما سموا ايه؟ القرآنيون. وبنسمعهم دلوقتي يجلس الرجل على اريكته كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك يجلس الرجل كده، او كما قال في الحديث انه يجلس الرجل على اريكته مضطجعا بيحصل كده. فعلا شوف كده الرجل قاعد واحد كده مضطجع وقاعد يقول ايه؟ احنا لينا القرآن. هذا القرآن ياخذ بالقرآن ولا ياخذ بالسنه. والسنه ذكرها القرآنيه القرآن. كتاب الله وسنة رسوله، الاثنين مع بعض. لازم ناخذ بهذا القرآن والسنة، لأن احنا كتب علينا الصيام، وكتب علينا الصلاة، لكن من أين عرفت أن الصلاة نقوم بها بكذا أركان الصلاة وشروط الصلاة ومفطرات الصلاة ومندوبات الصلاة ومستحب كل، من أين عرفتي؟ من السنة. إذا يقول أهل العلم: فالسنة المذكرة التفصيلية لكتابنا. والصيام والحج كتب عليكم الحج، كتب علينا الحج، لكن أركان الحج اللي احنا بنعمله في الحج تفصيل، رمي الجمرات، سبحان الله، كل نقطة واحنا بنحج، كل شيء، كل طريق عرفناه منين؟ من سنة رسول الله. إذا يأتي على الناس زمانا، وهذا الإنسان يبقى مات القن. لو هناك آية في كتاب الله هي اختبار للمحبة، لو ذكرت وسألت قلت لك ما هي الآية اللي في كتاب الله اختبار للمحبة؟ قلت انتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا دليل محبتك لله انك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. واتباع الرسول مش عشان انك تحتفل بيه في معرفش ايه ولا وتجيب الحلاوة، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرنا بذلك ولا فعل ذلك، لكن تتبع سنته، تنتقي هديه، تحبي أهل بيته، تبحثي، تقتفي أثره، خلقه، سنته، هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النقطة التي تلي ذلك، قلب من الذي مات، القلب الذي مات، قلب عاد لا يكون، يعني لا يكون ولا لأولياء، يعني لا يكون هذا القلب يعادي أولياء الله، فلا يكون محبته لأولياء الرحمن ولكنه مواليا للشيطان. فالحب يكون في الله والبغض يكون في الله. وأما التي تلي ذلك، يأكل رزق الله ولا يشكر، قانت من رحمة الله، قانت من رحمة الله. ولذلك هو قليل العمل، فالشكر عمل، فعمل قليل زاد لا يبنهم أعماله آل داود شكرا. إذن اللي عايز يشكر ربنا على ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى عليه أن يعمل بإيه؟ بما يريد ربي، أعماله آل داود شكرا. يأكل رزق ربي لكنه لا يعرف شكر الله. فشكر الله نقول ما كثير من الناس ما تقول على تأكل اللقمة الحمد لله طيب جميل هذا مأمور به العبد، لكن الشكر لله عز وجل عمل الإنسان عشان يبقى شاكر ربي سبحانه وتعالى لابد أن يكون إيه؟ رائعا، تعملوا آل داود شكرا. إذا مات القلب يا أحبائي أيضا، وهي النقطة الثالثة، تدفن الموتى ولا يعتذر. والموت أيضا يدفن الموتى ولا يضطهد ولا يعتذر. والموت عظة، من لم تنفعه ايه؟ عظة الموت. من كان له الموت، من لم يكن له الموت واعظا، مش قاليش اي. لما شفت الانسان اللي قدامك دي كانت حيه وكانت سبحان الله بتتكلم وعايشه وبتاكل، وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى كتب عليها الموت وفارقت هذه الدار الدنيا، وانت بكره تبقي زيها او النهارده تبقي زيها، يبقى كل ده الانسان ما بيعملش من ذلك اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواني لهذا فاعدوا، لهذا القبر فاعدوا، لانه ما لوحدك في قبرك، لا معاك حد يؤنس وحشتك ولا وحدتك، ولا معاك حد في القبر الا عمل صالح يؤنس لك او يكون انيسا لك في قبرك. فعلم ان الموت او راى الموت او راى دفن الموت هو الذي اقترب. النقطه التي تلي ذلك، علم أن الموت آت ولم يستعد. كل واحد فينا عارف أن الموت آت. يعني سبحان الله، كنت أذكر في امرأة يعني كانت إيه لما يعني تتكلم أو تكلميها في أمر من أوامر الله عز وجل، في أمر شرعي جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تقول لا آتي بهذا الأمر إلا لما أحس أن أنا خلاص دفنت فتحت قبري وهنزل فيه، وكأنها علمت بمعاد الموت. من يعلم؟ من يعلم يا أحبائي؟ أين مريضكم؟ أين معافاكم؟ مات. يموت المعافى ويبقى المريض، لأن الموت إيه؟ يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فعلم أن الموت آتي ولم يستعد للموت، وأقبل على الدنيا، وهي النقطة السابعة التي الثامنة، أقبل على الدنيا ليجمعها فعذب بالدنيا. الإنسان اللي دايما بيحب الدنيا بيعذب بالدنيا. ما أحب إنسانا بالدنيا أو ما أحب إنسانا شيئا إلا عذب به. أي شيء بتحبيه حبا شديدا، حبيت الدنيا وكان حبك أشد من حبك لله، إلا عذب به. لكن لو حبيتي اي انسان الحب العادي اللي هو الحب المطلوب منك، اللي هو التقليل بين الخلق اللي ربنا قال عليه والحب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، والحب في الله اللي هيبقى في ظل عرش، هتبقي في ظل مع من احببتي في ظل عرش الرحمن، ليس من ذلك شيئا. لكن بس ما يكونش حبك الذين امنوا اشد حبا لمن لا. ولذلك هنا نقول يعني جمع الدنيا او اراد ان يجمع الدنيا، وقال ربي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. تفرحيش اول ما تشوفي مالهم ولا تشوفي فرح بولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. يعني يعطيهم ويمتعهم، لكن بيقول لهم المال والبنون زينه الحياه، لكن الباقيه ثم ايه؟ اللهم هذا قليل من كثير من احبائي من صفات القلب السليم. اللهم ارزقني واياكم هذا القلب السليم، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات والبركه والمنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بذلك فتنه فتوفنا يا ربي غير مفتونين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.